حصري على موقع دي جي كيمو. زمان الفشخرة بكبات مصدرة ورصاصة السلف في ايد عيني، شوف لك مصاصة وخد الدزازة ورجلة على جنب روحي تنيم. ياو امجاد الجوكر، اوعى تصدق اللي سوح، جيت على سكة وقت اجرح، انا مجنون وممكن ابح، مش لاقي راحة خدها ريح، انا مش زي دول او دول، انا مظبوط يا بنت هلولة، انا اخصامي مني مغلولة، ما على ايدي يا اسطى مقتولة. بعد دايرتي بمشي بمطوتي، مش بمشي بواحد يسندني، اتخن اتخني يعرفنا انا مين، بس ما يعرفش يحددني. هتاخد انذار بعديها عير لو مرة تاني ذكاءك خان، اتغطى ونام واحلم احلم ان انت مكاني وانا مكانك. اخرج حالة وانس يا ابنها، لا احنا انت نسخة منها، ما شاء الله ده لا طالعنا، ابعد عني عندي كهربا، قبلك ناس كتير مجربة، هنا ما تجيش في ردعي مصطبة. على مين يا اخرام عاملين اقصان، ده انتو يا هلا فيك مالكوش دية، تكرفوا على مين بس يا كارفين، ده انا من بلد اسمها بطرية. عوض الحلواني في ظرف ثواني، ياخد روحك لو خصمته، كريم الحلواني مالوش يلا تاني، عمرو الجبلاوي ده بطل جهته. نفسي طويل في اي جولايا، انا بدراعي مش بكلبايا، قادر اسكن خصم عناية، ربك برضو ساترها معايا، اسمي خطر على اللي خلفها، ايوة يا عم انا اللي بقرفها، اوعى تفكر انك جميل، لنزل لك في بلدك اخطفها. انا تحت الطلب انت بتاع كلب، انزل واتمختر في الملعب، يا دو بسلح انا كله متاح، لو على قطع وشوش عادي هلعب، تعمل لنا خطر اديك بالقطر، اللي انا عورتك بيه جهتك، هتخاف وتكنن انت هتترن قصاد كله هوحش سلطان. لو محتاج تخلص مننا يبقى تحتاج لك 100 سنة، قلبنا دايما على بعضنا، ولا رشش ولا قالي هزنا، احنا لا بنكمل بعضينا، انا سكينة وزميلي سكينة، حقنا بنجيبه في وقتها، احنا ما بنتلتش يا خينا. زمان الفشخرة بكبات مسطرة وقزازة السلف في ايد عيني، شوف لك مصاصة وخد البزازة وركنا على جنب روحي تنيم. هنا نص تعبط هتخيب تتشط، اعرف حجمك فوق يا قليل، اخرك قلمين واحد واتنين هتمدد بقك هيريل. عوض الحلواني تندبه هتعاني، ممنوع يلا تكرف قدامه، جيتوا على سكة الكريم الحلواني، على بطنكوا كلكوا هتناموا. عمرو الجبلاوي على اجرام ناوي، من الاخر جاي في مرازية، فوقوا تلات اخوات حقنا ما يبات، قلنا لكوا احنا من المطرية. الجن وهادي ده فريق مش عادي، تيميل ابدع ده عامل باكا، الجوكر يلا وحش التوزيع، اتخانة هتخين قدامه راكا، تكسل له قلم في كلامه علم، يلا مش هطله مهما تشبه، مليون مقدر على اي اقدر، هو ابو جنة محمد جبه.